مؤسسة صهيل اليرموك وتسجيلات اليرموك يصحبونكم في هذه المادة الفريدة، عالم الملائكة والجن، للدكتور طارق السويدان. الآن في التسجيلات الإسلامية. يبكون رحمة وحفظة، يبكون حزنا على ما جدت أيديهم في الأيام الماضية، يبكون خوفا مما يعلمون عن أيام القيامة القادمة، يبكون شوقا لرؤية ربه، يبكون فرحا بوعي نبيه، يبكون سرورا بثوابهم، يبكون لذة بمناجاة ربه. أعود إليك يا رحمن أبكي ذنوبا ليس لي منها وجاء. البكاء لرب الأرض والسماء، ما أجمل الأنين ذلة لرب العالمين، ما أروع الانكسار والخضوع لمن يجير ولا يجاء عليه. انزل انزل يا دموع البكاء، تلك الأنهار التي تجري من غير أفاديد، تلك البراكين التي تتفجر في القلوب فلا تجد لها منفذا إلا عبر العيون، تلك القدرات المارحة، تلك الجماعات الماحية. البكاءون صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم البكاءون، محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقنة. قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. التوراة والإنجيل. هل تستطيع تجيب اثنين كتب أو ثلاثة منها نفس النسخة؟ أنا رحت أوروبا كلها، تطلع من لندن تروح عبر البحر لباريس تلقى الكتاب الإنجيل الموجود حقهم غير الكتاب اللي هناك، تروح من الباريس لبلجيكا لأنه بجنبه بنفس الخط، وتدخل كنيسة تلقى الكتاب غير اللي هناك، وتروح لهولندا تلقى، وتروح لألمانيا ونفس الخط ما تلقاه مصطلح. أما كتاب الله منهج حياة، هذا الكتاب جاء يعلمنا كيف نمشي، هذا الكتاب يعلمنا إخواني كيف نتخاطب مع الناس، هذا الكتاب أحبة الكرام يعلمنا كيف نأكل وكيف نشرب. كتاب الله يمنحنا البيان، يضيء لنا الوجود فنحن نبني على أضواء منهجه الكيان. كتاب الله الله، فله المحامد والمدائح كلها بخواطري ولساني، ولا أشكرنك ما حييت وإن أمت، فلا تشكرنك أعظمي في قبري. صهيل اليرموك، صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم الأصل الأصيل للشيخين سليمان الجبيلان وصالح الحميدي. قريبا. مواقف لا تنسى، طرقنا عليه الباب لا أحد يفتح ولا صوت نسمع، وكانت المفاجأة، كان ميتا منذ أسبوع مات مخمورا، مات في منظر تقشعر له الأبدان، ينظر بهلع وخوف إلى السماء ويخفي وجهه بيديه، وكانت خاتمة سيئة. أخي أخي لا تحرز نفسك الجنة وتفكر تفكر في حال هذا الشقي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني ما كنت من المعرضين، يا ويلتا على صاحب أوقعني في المحرمات، يا ويلتا على خل استدرجني للمخدرات، يا ويلتا على حديد سيد ليزيدا، يا ويلتا على قديم جرني للخنا، يا ويلتا على أصحاب لا ينفعون، يا ويلتا على أحباب لا يدفعون، يا ويلتا على أصدقاء لا يدفعون، أخي الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. فمن ذا الذي يجاتبك ويتقى، وملك بفصل القضاء مخالف، فيا سيدي لترصني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. مواقف لا تنسى، محاضرة للشيخ علي آل ياسين. قريبا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عبيك عين لا تراك عليها رقيبا، إلهي رب الصدق عبد لم تجعل له من حبك نصيبا، نداء يا سماء يا جبال يا ملائكة تشفع